بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بالجهاد، والتي دونها الحافظ شرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. فهذه الأحكام نتناولها باختصار شديد إن شاء الله تعالى، لعل الله أن ينفع بذلك. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. إذن الغنيمة هي التي يغنمها المجاهدون المقاتلون من الكفار في المعركة، هذه الغنيمة، لأنهم غنموها بالقتال وبالقهر وبالقوة. هذه الغنيمة بما تملك؟ هل تملك في بلاد الكفر بالاستيلاء عليها، أو أنها لا تملك إلا إذا نقلت إلى بلاد الإسلام؟ يقول الماتن: تملك بالاستيلاء عليها في بلاد الكفر، وليس شرطا لتملكها أن تنقل إلى بلاد المسلمين، بل بمجرد ما يستولي عليها المجاهدون في بلاد الكفار تكون غنيمة لهم، ويجوز قسمتها هناك في بلاد الكفار. لكن على من القسمة؟ على الذين شاركوا في القتال، وليس على الذين حضروا فقط. الغنيمة على الذين شاركوا في الجهاد مشاركة فعلية مباشرة، وليس معنى هذا أنها تكون لمن حضر. هكذا حكم العلماء بناء على استقراء النصوص في هذه المسألة. نعم. عد. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. في دار الحرب، يعني في البلاد التي صار فيها الحرب. نعم. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس. لمن شهد الوقعة من أهل القتال، يعني ليس فيها حق للصغير الذي لا يكون من أهل القتال، ولا للمرأة، ولا للعاجز عن القتال، ولا للمعذورين. المهم أنها تكون للمقاتلين الذين حضروا الغزوة أو حضروا الوقعة وهم من أهل القتال، يعني تنطبق عليهم شروط المقاتلين. نعم. فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. هذه كيفية قسمة الغنيمة، وهي المال الذي استولى عليه المجاهدون في دار الحرب، وكيف تقسام. يخرج أولا منها الخمس. كم بقي؟ كم خمس بقي؟ يخرج أول الخمس منها. الخمس هذا الذي يخرج لمن؟ بيّن الله عز وجل مصرفه في سورة الأنفال، فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء الخمس يقسم عليهم أخماس، يعني جعلنا الغنيمة خمسة أخماس، ناخذ خمسها لهؤلاء، ويقسم الخمس على هؤلاء الخمسة. خمس الخمس لله ورسوله، خمس الخمس. فلو فرضنا أن الخمس 5000، يكون لله ورسوله كم 1000، أليس كذلك؟ هذا الخمس، الخمس الخمس الذي يكون لله ولرسوله لمصالح المسلمين، يعني يصرف في مصالح المسلمين العامة للأئمة والمؤذنين والخطباء والمعلمين وإلى آخره في مصالح المسلمين. هذا خمس الخمس الذي يكون لله وللرسول. فاعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمس وللرسول ولذي القربى. بقي أربعة أخماس الخمس. الخمس الربع الخمس الأول لذوي القربى. قربى من؟ قربى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. يكون لهم نصيب، يكون لهم نصيب من خمس الخمس. لماذا؟ لأن الله عز وجل حكم به لهم. لكن هل لهم شيء من الزكاة؟ الجواب لا، ليس لهم شيء من الزكاة، وإنما لهم خمس الخمس. لمن؟ لقرابة الرسول. من؟ بني هاشم وبني عبد المطلب. هذا ربع الخمس الذي يكون بعد خمس الرسول، بعد خمس الله عز وجل ورسوله. فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. يكون خمس الخمس الثالث لمن؟ لليتامى. واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ يسمى يتيم. أما إذا مات أبوه بعد البلوغ فلا يسمى يتيم لأنه بلغ. إذن لليتامى يعني خمس الخمس الثالث لليتامى. هل يشترط أن يستوعب به اليتامى جميعا؟ لا. يعني لو قلنا خمس الخمس لليتامى، هل يشترط أن يستوعب به جميع اليتامى في المدينة؟ الجواب لا، وإنما هو لليتامى حسب الإمكان. طيب لو قيل لليتامى الذين يكونون في المسجد النبوي يكون لهم، المهم لليتامى، هذا خمس الخمس الثالث. الرابع لمن؟ قال فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ومن؟ والمساكين. هذا الخمس الخمس الرابع للمساكين. والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم لمدة عام، ويدخل في هذا الفقراء، لأن المساكين إذا انفردوا دخل الفقراء، وإذا انفرد الفقراء دخل المساكين، وإذا اجتمع افترقا، وهكذا. فيدخل فيهم الفقراء لهم الربع، لهم الربع الخمس، ربع خمس الخمس الرابع. طيب وبعدين؟ والأخير لمن؟ لابن السبيل المسافر المنقطع الذي لا يجد ما يوصله إلى أهله، أو للمقاتلين يعني الذين يقاتلون في سبيل الله، أو للحجيج الذين انقطعت بهم النفقة. المهم لابن السبيل. هذا خمس الخمس من ماذا؟ من أي شيء؟ من الغنيمة. كم بقي؟ الباقي أربع أخماس الغنيمة، ليس كذلك؟ يقسم الباقي على المقاتلين الذين شهدوا الوقعة وهم من أهل القتال، وهم من أهل القتال، شهدوا الوقعة وهم من أهل القتال. تقسم عليه الأربع الأخماس. نعم. للراجل سهم وللفارس ثلاثة. نعم، للراجل سهم يعني الذي خرج بنفسه ويقاتل يجاهد في سبيل الله راجلا على رجليه، هذا له سهم، له سهم من الأربع الأخماس. تقسم الأسهم على يعني أسهم على قدر المقاتلين، فللراجل سهم واحد. طيب والفارس؟ والفارس ثلاثة أخماس، سهم له وسهمان لفرسه، لأن نكايته بالعدو وتأثيره أقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. نعم. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. نعم، السرية هي ما كان عددها أربعمائة فأقل، 400 فما دون، والجيش ما فوق ذلك. الغنائم التي تحصل عليها السرايا يشترك معهم الجيش فيها لأنهم خرجوا كلهم في سبيل الله، والغنائم التي حصل عليها الجيش يشترك معهم فيها السرايا لوجود المعنى الذي شارك الجيش السرايا من أجله، فهو يوجد هنا. فالغنيمة سواء كان الجيش قد غنمها أو غنمتها السرايا يشتركون فيها جميعا، وإن كانت من الطرفين يضاف بعضها إلى بعض ويقتسمونها جميعا على حسب ما بينه الماتن، سهم للراجل وثلاثة أسهم للفارس. طيب اللي يقاتل على الطائرة ويقاتل على الدبابة وليقاتل مثل الفارس الآن له ثلاثة أسهم. نعم. والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. إذن الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة خفية قبل تقسيمها، وهذه كبيرة من الكبائر، كون المجاهد يأخذ شيئا من الغنيمة خفية قبل قسمتها، هذا من كبائر الذنوب، ولهذا يعاقب عقوبة عظيمة وهي عقوبة في الدنيا وفي الآخرة عقوبته أيضا عظيمة. عقوبته في الدنيا يحرق رحله متاعه، يحرق عقوبة له وجزاء له ونكاية به، يحرق إلا السلاح، السلاح لا يحرق لأنه لمقاتلة الأعداء، والمصحف أيضا لا يحرق، وأيضا لا يحرق كذلك من به روح، قد يكون في متاعه من فيه روح مثلا حيوانات أو يعني غزلان، المهم حيوانات أيا كانت أو أوادم لا يحرقون. إذن يحرق متاع الغال، والغلول من الغنيمة حرام من الكبائر، فيحرق رحله في الدنيا إلا ماذا استثنوا؟ إلا السلاح والمصحف ومن به روح لا يحرق. هذا الذي ورد ودل عليه الدليل ورد به النص. نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. طيب هذه أرض يعني غنموا أراضي بالسيف بالقتال، أراضي يعني ليست غنيمة كالغنيمة الأولى التي تقسم أجزاء، لكن أراضي كيف تقسم بين المقاتلين بين المجاهدين؟ قالوا قسمتها يخير الإمام بين أن يقسمها على المقاتلين حسب ما يرى، أو يجعلها قراريط ويقسمها للراجل كما تقدم والفارس كما تقدم، أو يجعلها وقفا، يجعل هذه الأراضي وقف على المسلمين ويجعل عليها خراج، مثلا خراج سنوي 10,000 20,000 على الأرض الواحدة وتصرف في مصالح المسلمين، هذه يسمى الخراج. فالأراضي قسمتها كما سمعتم، إما أن يقسمها الإمام، والإمام هو صاحب السلطة العليا في الدولة، يقسمها الإمام على المقاتلين حسب ما يراه مناسبا وحسب ما يراه تقتضيه المصلحة أو حسب التأثير في القتال، أو يجعل هذه الأراضي وقف ويضرب عليها خراجا سنوي أو شهري أو نصف سنوي ويكون لمصالح المسلمين عامة. نعم. ويضرب عليها خراجا مستمرا. نعم. يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. أو يضرب عليها خراج كما قلت لكم، لكن الخراج يؤخذ من من؟ يؤخذ من الخراج هذا الذي يكون لمصالح المسلمين؟ يؤخذ من الذي بيده الأرض، لأن الذي بيده الأرض سيستفيد منها، يؤجرها أو يزرعها، المهم يستفيد منها. فنقول عليك خراج قدره كذا وكذا، شهري أو سنوي أو نصف سنوي، وهذا الخراج يكون لمصالح المسلمين، ويكون هذا الخراج مستمر، لا يقيد بزمن معين، مستمر، لأنه لمصالح المسلمين، والأراضي عقار وهي باقية. طيب، وهذه الأمور الخراج والجزية، الجزية هي ما يفرض على الكفار، يفرضه المسلمون على الكفار مقابل حماية المسلمين لهم، يعني يحمون أعراضهم وأموالهم ودماءهم مقابل جزية تدفع لهم، يدفعونها للمسلمين يتفق عليها. الخراج الذي يكون على الأرض التي أوقفت والجزية التي تكون على الكفار الذين يحميهم المسلمون وتحت رعايتهم، المرجع فيها إلى الإمام واجتهاد الإمام، والإمام كما قلنا هو الذي له السلطة العليا في الدولة، يكون يعني هذا الخراج تقديره إلى اجتهاد الإمام، تقدير الجزية اجتهاد الإمام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. هذه الأرض التي غنمها المسلمون وقلنا أنها تجعل وقف، يعني جعلها الإمام وقف ولم يقسمها على المقاتلين، بقيت الأرض بيد من كانت له من الكفار، إن عمرها واستفاد منها نعم يدفع الخراج، لكن إذا عجز عن عمارتها، عجز عن الاستفادة منها والانتفاع بها، يجبر على تأجيرها على شخص آخر، يجبر على تأجيرها على شخص آخر، والخراج عليها مستمر للمسلمين لا ينقطع. نعم. ويجري فيها الميراث وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه. لحظة. قال ويجري فيها الميراث، يعني الأرض الخراجية هذه التي جعلها الإمام وقف وضرب عليها خراج لمصالح المسلمين، هذه يجري فيها التوارث أيضا، بمعنى أنه لو مات من هي بيده يرثها من بعده، لكن لا يرثها على أنها تباع، لا، يرث يعني يحل محل الذي كان قبل مورثه لهم كفار، يحل محله فيستفيد منها ويستثمرها، والخراج مستمر عليها للمسلمين، الخراج يكون مستمر عليها للمسلمين، والحالة هذه فهي يجري فيها التوارث الأراضي الخراجية. وماذا قال بعد؟ وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. إذا لاحظوا هنا، نأخذ واحدة واحدة. قال وماذا؟ وما أخذ من مال مشرك، وما أخذ من مال مشرك يعني كافر، أخذه المسلمون من ماله لكن بدون قتال، يعني حصلوا عليه بدون قتال، ما حكمه؟ ما يقسم، هذا في مصالح المسلمين عامة، يكون لبيت المال ويشترك فيه المسلمون جميعا، هذا الذي أخذ من مشرك بغير قتال. وبعدين كجزية، والجزية أيضا، والجزية يعني حكم ما أخذ من مال المشرك بغير قتال حكمه حكم الجزية، لأن هذا الكافر التشبيه، يعني يصرف في مصالح المسلمين كما أن الجزية تصرف أيضا في مصالح المسلمين. وماذا؟ وخراج أيضا، كما أنه يصرف في مصالح المسلمين، كذلك ما أخذ من الكافر بغير قتال يصرف في مصالح المسلمين. نعم. وعشر. والعشر ما هو؟ عرفنا الخراج وعرفنا الجزية، طيب العشر؟ العشر هو ما يضربه إمام المسلمين على تجار الكفار الذين يأتون بالتجارة إلى بلاد المسلمين، فإن كان ذمي الكافر الذي دخل بتجارة، إن كان ذمي يؤخذ منه نصف العشر، نصف عشرة التجارة، يعني واحد من كم؟ واحد من عشرين. وإن كان غير ذمي معاهد مثلا يؤخذ منه العشر كاملا، يعني واحد من عشرة، ويكون في مصالح المسلمين العام أيضا بإتمام المسلمين. فانظروا العدل، انظروا عدل الإسلام. نعم. وما تركوه فزعا. وما تركوا الكفار فزعا، يعني تركوه فزعا من المسلمين، من المسلمين بغتوهم وتركوا أموالهم فزع، هذا أيضا لا يقسم، وإنما يصرف في مصالح المسلمين العامة، يصرف في مصالح المسلمين العامة. نعم. وخمس خمس الغنيمة. وخمس خمس الغنيمة الذي تقدم معنا، خمس خمس الغنيمة الذي قلنا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يكون أيضا في مصالح المسلمين، يكون في لا يملكه أحد بعينه. فلاحظوا هذه كلها تصرف في مصالح المسلمين، لا تقسم على المقاتلين. نعم. باب عقد الذمة وأحكامه. باب عقد الذمة وما يتعلق به من الأحكام. نعم. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. يقول الماتر رحمه الله تعالى: عقد الجزية إنما يكون لمن؟ لثلاثة أصناف من الكفار. عقد الجزية الذين تضرب عليهم الجزية ويأخذها المسلمون منهم مقابل حمايتهم ورعايتهم وإن كانوا في بلادهم، هذه لا تؤخذ يقول إلا من ثلاثة: المجوس. ومن هم المجوس؟ هم الذين يعبدون النار ويعبدون النور والظلمة، هؤلاء مجوس. والدليل على أن الجزية تؤخذ منهم أن عمر بن الخطاب أو أحد الخلفاء ضرب عليهم الجزية على المجوس عباد النار والذين يقولون يقولون بالنور والظلمة، فهؤلاء تأخذ منهم الجزية. الثاني اليهود أهل الكتابين، اليهود والنصارى تضرب عليهم الجزية مقابل حمايتهم أيضا من قبل المسلمين. نعم. ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. هذا الذي قرره الماتر رحمه الله تعالى، أن الجزية لا تأخذ ولا تضرب إلا على ثلاثة أنواع من الكفار، هذا هو المذهب. وبعض أهل العلم يقول يجوز عقد الجزية على كل كافر مقابل حمايته، ويدفع للمسلمين ما يضرب عليه من الجزية، لكن الماتن هنا رحمه الله تعالى يقول لا تضرب الجزية ولا تعقد إلا على ثلاثة أصناف من الكفار. طيب من الذي يضرب الجزية ويعقد الجزية؟ الإمام أو نائب الإمام، يعني الإمام الأعظم من له السلطة العليا، أو نائبه الذي ينيبه هو الذي يعقد الجزية ويضرب الجزية على الكفار، لأنها تحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد من خصائص الإمام، فالذي يضرب الجزية ويعقدها الإمام أو نائبه. نعم. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. هؤلاء كلهم ليس عليهم جزية لأنهم ليسوا من أهل القتال، إذن قال ولا جزية على صغير لأنه لم يكن من أهل القتال فليس عليه جزية، ولا امرأة لأنها أيضا ليست من أهل القتال فليس عليه جزية، وعبد وعبد، لأن العبد ليس له مال، ماله لسيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فالعبد ليس له مال، أو فقير، أو فقير لا يستطيع أن يدفع الجزية، أيضا ليس عليه جزية. وكل من ليس له قدرة على المشاركة في الجهاد لا تضرب عليه الجزية. لكن قالوا إذا كان رجل شيخ كبير ما عنده استطاعة، ما عنده استطاعة يعني للجهاد، لكن له رأي، له رأي جيد ويستطيع أن يعني يفيد المقاتلين برأيه، ماذا يعني هل تضرب على الجزية؟ بعض أهل العلم قال تضرب على الجزية لأن له دور أيضا في هذا الأمر. نعم. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، يعني كان صغيرا فبلغ، يعني الجزية ضربت من أول العام وبلغ بعد 6 أشهر صار من أهلها، ليس كذلك؟ يقول تؤخذ منه إذا فرغ، إذا انتهى الحول، السنة انتهت، لكن يؤخذ عليه ما يقابل 6 أشهر لأنه قبل ما كان من أهلها. وهكذا كذلك العبد لو عتق العبد ولو اغتنى الفقير وهكذا. نعم. ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. ومتى بذلوا، من ضربت عليهم الجزية، متى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله. وجب قبوله ممن؟ من المسلمين، من إمام المسلمين، لأنهم دفعوا الواجب الذي فرض عليهم، ضرب عليهم مقابل الحماية، فيجب قبوله، يجب أن يؤخذ. وحرم قتالهم، لا يجوز قتالهم، لأن لهم عهد وذمة، والوفاء بالعقود والعهود أمر واجب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ها أوفوا بالعقود. فالوفاء بالعقود أمر واجب، فلا يجوز قتالهم بعدما يعقد معهم عقد الذمة. لا يجوز، يجب أولا قبول ما بذلوه، ويحرم قتالهم، ويمتهنون عند أخذها. ويمتهنون يعني لا يكرمون. نحن قلنا الآن يجب إذا بذل الواجب يجب أخذه، لكن قال يؤخذ منهم ولا يكرمون، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يكرمون والحالة هذا، وإنما يمتهنون، يعني يطال وقوفهم وتأخذ منهم الجزية، يعني سحبا لا رفقا. والمهم يمتهنون حتى يعرفوا أنهم لو أسلموا لوجدوا الإكرام في الإسلام والعزة للإسلام. نعم. ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. نعم نعم. فصل في أحكام أهل الذمة. فصل في أحكام أهل الذمة. نعم. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال، في اللبس، في اللباس يعني. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، بحكم الإسلام يعني أولا يأخذ، يعني الإمام يلزمهم بأمور يتميزون بها عن المسلمين. يلزمهم الإمام إذا عقد معهم الجزية يلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس، فيكون لهم لباس خاص، إلا أنهم لا يلبسون الصليب ولا الزنار، لأن هذا يعتبر دعوة إلى ما هم عليه، لكن يميزهم الإمام عن المسلمين بلباس خاص. نعم. في النفس والمال والعرض. في النفس أيضا يتميزون في اللباس، ويتميزون في النفس، يتميزون في الزي، يتميزون في الهيئة، يتميزون في الركوب على الدواب، يتميزون أيضا في يتميزون أيضا في كل ما يتعلق بالأحكام في الإسلام، يتميزون عن المسلمين حتى يعرفوا أن هؤلاء ليسوا من المسلمين وإنما ضربت عليهم الجزية. نعم. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. يعني الآن عقدنا الهدنة معهم وأخذنا منهم الجزية مقابل الحماية ومقابل أن لهم ما للمسلمين، لكن فعلوا محرمات، هل نقيم عليهم الحد؟ طبعا الحد يقام على المسلمين أو التعزير إذا فعلوا محرمات، لكن هؤلاء فيه تفصيل وبيانه على النحو التالي. قالوا إن كان المحرم الذي فعلوه يعتقدون تحريمه في دينهم في التوراة وفي الإنجيل وفعلوهم يعتقدون التحريم، نقيم عليهم الحد، نقيم عليهم الحد، لأن نقيم عليهم أحكام الإسلام وهم يعتقدون تحريمه. لكن لو كان مثل الخمر لا يعتقدون تحريمه، هل نقيم عليهم الحد؟ لا. وهكذا كل أمر لا يعتقدون تحريمه إذا فعلوه لا نقيم عليهم الحد ولا نعزرهم. نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين. نعم. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإيكاف. نعم، يقولون يتميزون كما ذكرنا أولا، يتميزون عن المسلمين، لهم أن يركبوا ما يركب المسلمين إلا الخيل، لا يركبها أهل الذمة، يمنعهم الإمام من ركوبها، لأن الخيل في ذاك الزمن هي سلاح الجهاد فيمنعون من ركوبها، ولا كذلك يعني يركبون بقية الدواب لكن لا يركبون دابة مسرجة عليها سرج أو عليها إيكاف عليها وثارة، يعني تكون على ظهر الدابة، إنما يركبون الدابة ركوبا مجردا فقط، يتميزون عن المسلمين بهذا الأمر. نعم. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بدايتهم بالسلام. نعم، هذه أمور ثلاثة أيضا، لا يصدرون في المجالس، لا يجعلون في صدر المجلس، لأنهم كفار، والله جل وعلا يقول هل الله عز وجل بين في القرآن أنه لا يستوي الكافر والمسلم، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فلا يصدرون في المجالس، يكونون في آخر المجلس لا يصدرون، وأيضا لا يبدأون بالسلام، لكن لو سلموهم يرد عليهم، لأن الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن يقال إذا قال السلام عليكم نقول وعليكم، لأن السلام دعاء وهم لا يستفيدون من الدعاء. أيضا ماذا قال؟ ولا القيام لهم، ولا يقام لهم، ولا يقام لهم، لماذا؟ لأنهم كفار، والكافر منقوص بالكفر. والقيام يا إخوة على ثلاث أقسام: قيام للشخص، وقيام إلى الشخص، وقيام على الشخص. هذا بالنسبة للمسلمين. أما القيام للشخص فإن كان الذي يقام له صاحب يعني علم أو صاحب يعني مكانة أو صاحب يعني نفع عام للمسلمين فلا بأس من القيام له، القيام له لا بأس، ولماذا؟ تكريما له وتشجيعا له على هذا الأمر. القيام إليه يعني القيام أولا له، يقوم ويعني ويبقى مكانه الذي قام، لكن القيام إليه يقوم من مكانه ويعني ويقابله في الطريق في وسط المجلس ويعني يخلي له المكان. وهذا أيضا إذا كان يعني له مكانة أو صاحب علم ومن هذا الكلام لا بأس، لكن القيام عليه هذا هو الذي لا يجوز، القيام عليه. أما القيام المجرد لسائر الناس فهذا مكروه عند العلماء، بل بعضهم يقول محرم. نعم. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع. نعم ويمنعون من إحداث كنائس وبيع في بلاد المسلمين، لأن وكذلك يمنعون أيضا بإظهار ما يدل على الكفر، يمنعون من هذا كله، لأن وهذا يشترطها الإمام، يشترطها الإمام، فإذا خالفوا الشرط نقضوا العهد، وإذا نقضوا العهد فالعهد لهم. نعم. وبناء من هدم منها ولو ظلما. نعم، حتى الكنائس ليس لهم أن يبنوا من هدم منها، حتى ولو كان الذي هدم منها ظلم لا يبنوا، لا يسمح لهم ببنائه، لا يسمح لهم الإمام ببنائه. نعم. ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له. نعم، ومن تعلية بنيان على مسلم أيضا يمنع منه، لكن المساواة لا، ما يمنع من المساواة للمسلم، لأن لهم حقوق أيضا على المسلمين بحكم المعاهدة. نعم. ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس. نعم، هذه كلها ممنوعة. نعم. وجهر بكتابهم. نعم. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر. قديش بقي من خلاص قر. أيوة. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر. هذا يا إخوة، يا إخوة انتبهوا، اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية، هو النصراني إذا انتقل إلى اليهودية، أو اليهودي انتقل إلى المجوسية، أو النصراني انتقل إلى المجوسية، هل يقر على ذا؟ لا يقر، لا يقر على هذا، وإنما يقال تعود إلى دينك ولا تقتل، نقتلك، يقولها الإمام، لأنه انتقل إلى دين باطل، انتقل إلى دين باطل، والانتقال إلى دين باطل لا يقر عليه، لأن الحديث يقول من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فيقتل إذا انتقل من دينه إلى دين باطل، لكن لو انتقل إلى دين الإسلام هذا هو المطلوب. نعم. ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. نعم، هذا لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، هذا واضح. نعم. فصل فيما ينقض العهد. نقف على هذا الفصل إلى هذا الحد وننتقل للأسئلة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل صلاة الجمعة في الحرم النبوي تعدل 1000 جمعة في الثواب؟ نعم، تعدل 1000 جمعة في الثواب، والصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 جمعة، وهذا فضل عظيم، ولا يحرم منه إلا محروم، إلا إذا كان الإنسان يعني غير يعني ما هو ساكن في البلد في المدينة أو في مكة، أو فيه عذر شرعي، هذا يكتب له الأجر إن شاء الله. نعم. ها إيه، لا بيع بعضهم على بعض لا يمنع من لا يمنعهم المسلمون من ذلك، لأنهم يرون حله في دينهم، يرون حله في دينهم، لكن يبيع على المسلمين لا نمنعه. نعم. هل الشهيد في المعركة له جزء في الغنيمة؟ الشهيد في المعركة ما أعلم هذا، ما أعلم له جزء في الغنيمة، لا. نعم، لأنه لا يملك بموته، لا يملك خلاص، أو باستشهاده لا يملك شيء. نعم. والقيام إليه، القيام عليه مثلا أن يكون جالسا ويقوم على رأسه، يعني كحارس أو كإلى آخره. نعم. أي للحاجة، الحاجة لا بأس، إذا كان للحماية، إذا كان حاكم وللحماية. نعم. ها، ماذا يقول الحاج؟ ما قولكم عمن يسب العلماء وماذا نقول لهم؟ يا إخوان اسمعوا، إذا كانت غيبة العلماء سم قاتل، الغيبة أولا كلها محرمة من كبائر الذنوب، وأشدها تحريما غيبة العلماء، ولهذا قال بعض أهل العلم غيبة العلماء سم قاتل، وقال من ابتلي أو من وقع في أعراض أهل العلم ابتلي قبل موته بميتة القلب والعياذ بالله. فإذا كانت غيبة العالم محرمة من كبائر الذنوب فكيف بسبه وشتمه؟ أولا سب المسلم محرم من حيث الجملة، لا يجوز سب المسلم، ليس المسلم بالسباب ولا بالشتام ولا باللعان،